نعم. إذا غما إما أن تكون ألبان المصاحبة أي غما مصحوبا بغم يعني غموما متعددة، أو غما بدل غم عوضا عن حيث غممتم الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، قوله أمنة النعاس إعرابها نعم هذا وجه، وجه آخر احتمال تكون بدل لا غير البعض وغير البعض لا أو صفة أمنة. هل ألا يمكن أن تكون أمنة مفعول لأجله ونعاسا مفعول به؟ إن لم يجوز هذا وهذا، ويجب أن تكون بدل الاشتمال كما قلت. طيب، قوله وطائفتهم قد أهمتكم، كيف رفعت والتي قبلها منصوبة يغشى طائفة؟ السنافية. السنافية خبرها جملة قد أهمتكم. نعم فهد. هذا يقولون يخفون في أنفسهم من الدلك يعني النفاق، يعني يخفون الكفر ولا يظهرون، هذا قول. والثاني أنهم يخفون قولهم هل لنا من الأمر من شيء. نعم. في بيوتكم فيها قراءتان بيوت ها؟ كيف؟ نعم نعم يلا تعال. نعم بالضم بيوت. والثانية في بيوت. والثالثة ها؟ هذا من كيسك يا خالد. ها؟ لا تمام. مكسورة على كل حال لأنك تنازل عن القراءة الثالثة. لا أنا ما ولا شربت ولا شيء. ها يعني قراءته. يلا يا عبيد الله. إن الذين تولوا قوله تعالى إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ما معنى استذلهم؟ لكن ما معنى استذلهم لفظيا؟ ألقاهم في الزلل. طيب، والبا في قول ببعض ما كسبوا معناها السببية. طيب، هل تفهم من هذا أن الذنوب تكون سببا للذنوب؟ ما هو الذنب الأول والذنب الثاني؟ ما هو الذنب الثاني؟ الذنب الثاني سامي. نعم صح، تولي يوم ترى جماعة. والأول المخالفة أو ذنوب ما ذكر، ذنوب لم تذكر، ذنوب أذنبوها